بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 50 بعد 200، ومع سورة الرعد. الوقفات التدبرية: أولا، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، لا يزال خيره إليهم وإحسانه وبره وعفوه نازلا إلى العباد، وهم لا يزال شرهم وعصيانهم إليه صاعدا يعصونه فيدعوهم إلى بابه ويجرمون، فلا يحرمهم خيره وإحسانه، فإن تابوا إليه فهو حبيبهم، لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم بالمصائب ليطهرهم على المعايب. هكذا قال السعدي علينا وعليه رحمة الله بهذه العبارات الجميلة. فعلى الإنسان أن يستذكر ستر الله عليه، فالعباد يقترفون المعاصي، وربنا جل جلاله يربهم بالنعم ويستر عليهم. وعلى الإنسان أن يطالع نعم الله لأجل أن يستحي معصية الله، لأنك ستعصيه في ملكه وفي سلطانه وبنعمه، فكيف تعصي الله بنعمه؟ ثانيا، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب، أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس، مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف. فالإنسان مطلوب منه أن يعيش بين الرجاء والخوف، فالمرء يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى وأنه يخاف ربه، ولذا على العبد أن يحقق الخوف والرجاء في عبادة ربه، ويجعل الخوف والرجاء كالجناحين، ويجعل المحبة كالرأس، فيسعى الإنسان لمحاب الله تعالى. وربنا جل جلاله قد جمع الوعد والوعيد في قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، نعم، وإن ربك لشديد العقاب، لأجل أن يعظم رجاء الناس في فضله ويشتد خوفهم من عقابه وعذابه. فمطامع العباد محصورة في جلب النفع ودفع الضر. نسأل الله أن يجلب لنا وإياكم كل نفع، وأن يدفع عنا وعنكم كل ضر، إنه سميع عليم قريب مجيب. إذن هكذا قال ابن كثير، أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس، مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الخوف والرجاء. ثالثا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. قال كعب الأحبار: لولا أن الله عز وجل وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وللملائكة وظائف، ومن وظائف الملائكة أنهم يحفظون العباد. فعلى الإنسان أن يستذكر هذه النعم. رابعا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من فوائد الحفظة للأعمال أن العبد إذا علم أن الملائكة عليهم السلام يحضرونه ويحصون عليه أعماله وهم هم كان أقرب إلى الحذر من ارتكاب المعاصي، كمن يكون بين يدي أناس أجلاء من خدام الملك موكلين عليه، فإنه لا يكاد يحاول معصية بينهم. فالإنسان عليه أن يستذكر هذا دواما، فربنا مطلع علينا وملائكته مطلعون على أعمالنا يحصونها علينا ويكتبونها، وربنا شهيد وربنا رقيب وربنا حسيب وربنا مهيمن، يعني لا نستطيع أن نخفي على ربنا أي شيء. خامسا وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وهلاكا فلا مرد له أي لا رد له وما لهم من دونه موال أي ملجأ يلجؤون إليه. سادسا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم وهو الذي يدبر الأمور وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها وتزعج العباد وهو شديد القوة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وهو الذي يستحق أن يخاف، وهو الذي يرجى، وهو الذي يعمل له ويخلص له سبحانه وتعالى. سابعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، خوفا من الصاعقة، طمعا في نفع المطر. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد. معاني الكلمات المثلات عقوبات أمثاله من المكذبين، تغيظ الأرحام تنقصه الأرحام فيسقط قبل تمامه، وسالب يعني من جهر بأعماله، معقبات ملائكة يتعاقبون على الإنسان لحفظه وإحصاء عمله. العمل بالآيات، صل مع الجماعة في المسجد خاصة الفجر والعصر لأن الملائكة يتعاقبون فيهما ويشهدون لمن حضرهما. ثانيا قل أذكار الصباح والمساء فهي سبب لحفظ الله لك. ثالثا سنة الله أن يعاقب المجتمع على الذنب إذا كثر فيه، اربط بين معصية وقعت على المجتمع وذنب انتشر فيه. التوجيهات، أولا مهمة الداعية هي تبليغ الدعوة لا إدخال الهداية إلى قلوب، ما إنسان يجتهد في التبليغ ويجتهد للإصلاح، أما النتائج فهو ليس مطالبا بها، المهم أنه يبذل جهده. ثانيا بيان سنة عظيمة من سنن الله سبحانه أن النعم لا تزول إلا بالمعاصي. ثالثا إذا أردت أن تصلح أحوالك وتزيد نعم الله عليك في الدنيا والآخرة فعليك بالبدء بتغيير نفسك بإبعادها عن الذنوب والمعاصي وأهلها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.